دايما الشريعة دي في طول الفصل ده بالذات، دايما الشريعة حطها في ذهنك. يعني مسألة ان لو الكلام ده بينطبق يا جماعة، احنا دلوقتي لما يجي اي حد عمال يتكلم، نجيب مثلا مثال شيخ الازهر لما طلع قال لك ايه كذا كذا وكذا. طيب حضرتك في مراجعة اقران، كارثة لما يكون شيخ الازهر بيتحدث ان هو بابا الازهر. احنا ما عندناش في الاسلام كهنوت واحد يطلع يقول ان ده هذا من الود. طب الود ده حرمه النبي والصحابة وكافة الأمة كانت محرماه عشان هم مثلا عدوانيين، وحضرتك كشيخ أزهر رحت قايل لا ده من الود، واللي يقول غير كده يبقى مش عارف ايه، ولازم تهنئهم برأس السنة. مفيش مراجعة أقران، ودي كارثة. ان انت لما تحط اصل هؤلاء علماء الازهر الكبار وهؤلاء، ايوه يرد عليهم علماء ازهر، هل ده بيحصل مع طبعا الاصل المتواصل؟ مفيش مراجعه اقران، ناس مسلطه بتقول كلام معين ومفيش حد بيراجعها ولا حد يجرؤ انه يراجعها. طيب الناس تعمل ايه؟ طب تمام بقى، طب كلكم بقى، مسألة ان الشيخ الازهر يبقى بابا للازهر، بابا مقابل لبابا الكاثوليك، رجل بابا بينزل القرار ومفيش مراجعة اقران، وده اللي تشوفوه في الناس. هذا كلام غير علمي، يعني من الناحية العلمية، مش الناحية العلمية الشرعية، من الناحية العلمية عامة يا جماعة. ان حد يجي نكلم فيقول لك ايه، هو انت هتفهم اكتر من شيخ الازهر، هو العالم الفلاني هيفهم، لدرجه اللي شفته طبعا اللي هي البنت اللي كانت بتقول هو ابن القيم هيفهم اكتر من شيخ الازهر. لا، ولا ابن القيم نفسه لا يخضع لمراجعه الاقران، ولا الامام تيميه لا يخضع لمراجعه الاقران، كل بس الاقران بتوعهم. فمراجعه الاقران دي احنا ما عندناش بابوات في الاسلام، مفيش بابا يطلع يقول حاجة، كله بيخضع لمراجعة الأقران. فالإسلام دين علمي جدا، كمان دين علمي جدا. احنا بنرفض ان حد ما يصلحش أقران يراجع. يعني ايه؟ يعني اخت الشيطان نوال السعداوي لما تقول لك انا هعمل مراجعة أقران للإمام الشافعي، هو انت أقران يا بت؟ هو انت أقران؟ انت قرون مش اقران. فلان فلان هيراجع الامام فلان؟ لا يا حبيبي، انت قرون مش اقران. اللي يراجع الفلان، احنا ما بنراجعش شيخ الازهر عشان انا طالع اقول لشيخ الازهر انا زيك احنا اقران. لا، انا مش قرين ليه. هو اللي بيخالف الاقران بتوعه، بيخالف القرون المفضله، بيخالف الشريعه. فالاقران اللي زيه هم اللي طلع قالوا لا انت بتخالف. تمام، مش احنا اللي بنقول. تمام، الحته دي مهمه. مراجعه الاقران لما تيجي تشوفها هي صلب العلوم، اللي بيقول لك العلوم ايه اللي مخلي العلوم، وايه اللي بيخلي مجله ضعيفه علميا ومجله قويه جدا علميا، مراجعه الاقران دي تحديدا. طب ليه انا ما باخدش، هنشوف دلوقتي لما هنيجي نتكلم عن المصادر المهمه، مساله الكتب، ان يقول لك ليه مساله الكتب ما ناخدش من الكتب، المفروض ده كتب كتاب سياسي مذكرات، يقول لك لانها لا تخضع لمراجعه الاقران. مراجعة الأقران دي حاجة من أسس التحكم في قوة العلم، والإسلام من أكثر الأديان العظيم جدا في مسألة مراجعة الأقران. مين اللي بيعملها؟ الأقران بيعملوا مراجعة، مش أي واحد معدي من الشارع ابن فكيهة راح طالع يعمل مراجعة أقران لابن تيمية، مش ما بتركبش، صدق ما ينفعش، أنت مش قرينه. تمام، لكن إحنا ما عندناش بابا برضه، ابن تيمية ده مش بابا، ما عندناش بابا الازهر، بابا الازهر ده مش عندنا المنصب بهذا الشكل. كل الاسلام عظمته انه يخضع لمراجعه الاقران، وهو ما يجعل اي حد يقول الاسلام لا يمكن اصلاحه. ليه؟ لان مراجعه الاقران بيعملوها للمعايير اللي هي العليا للتخصص، اللي التخصص الايه؟ التخصص الشرعي. طب المعايير العليا لتخصص الشريعه ايه هو؟ ايه هي المعايير دي؟ اصول الفقه. فخلاص هو انت مخالف للمعايير، مخالف لاصول الفقه، فبالتالي مراجعه الاقران كلها باظت. انت ما انا اي انا جبت حاجه تخالف اصول الفقه وتخالف العلماء وتخالف المتقدمين، هيقول لك ما ينفعش انها بتخالف المعايير العليا. فهتلاقي الناس اللي عندهم خبث ومكر يروحوا يضربوا المعايير العليا دي بتاعت اصول الفقه تحديدا، بس بيقعدوا يلفوا ويضربوه من كذا اتجاه.